بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 29 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. النوع الثامن: ما جاء على 13 وجها وهو ما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النوع الثامن: ما يأتي على 13 وجهًا وهو شيء واحد وهو ما. ما تنقسم إلى قسمين: اسمية وحرفية. القسم الأول وهو ما إذا كانت اسمية فيها 7 معانٍ. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا لبعضها: ما اسم لسبعة معان لما معرفة نقصة وتامة شرطية واستفهمان حذيفة ألفها جرا وبالها إقفا وإنما جز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. في هذه الحلقة المباركة سنتحدث عن 4 أوجه من أوجهما الإسمية. فمع الوجه الأول وهو إذا كانت معرفة ناقصة، والمقصود بها الموصولة، فتحتاج إلى صلة وعائد، كقوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو. قل ما عند الله، ما هنا موصول اسمي في محل رفع على الابتداء، وعند الله صلته، وخير خبر أي الذي عند الله خير. ومثله: ما عندكم ينفد. ومثله: وما عند الله باق. الوجه الثاني أنها تكون معرفة تامة فلا تحتاج إلى شيء، وهي نوعان: خاصة وهي التي يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى، وتقدر من لفظ ذلك الاسم المتقدم، نحو غسلته غسلا نعما ودققته دقا نعما. أي نعم الغسل ونعم الدق. والنوع الثاني عامة، وهي التي لم يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى، كقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماهي، فما فاعل نعمة معناه الشيء، أي فنعم الشيء إبداؤها. الوجه الثالث من أوجهما أنها تكون شرطية وتفيد تعليق جملة بجملة، تفيد تعليق مضمون جملة بمضمون جملة، وهي على قسمين: زمانية وغير زمانية. فأما الزمانية كقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. وغير زمانية كقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ومنه وما تصنع أصنع، ومنه وما تفعل أفعل. الوجه الرابع أنها تكون استفهامية، ومعناها أي شيء، كقوله تعالى: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ومنه وما تلك بيمينك يا موسى. وما الاستفهامية هذه؟ يحذف ألفها إذا جرت بالحرف، نحو عم يتساءلون، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ومن ذلك قوله تعالى: فيما أنت من ذكراها، وهذا ما أشار إليه الناظم، واستفهمن حاذفا ألفها جرا. وجاز حذف الألف فيما إذا جرت بالمضاف، نحو مجيء ما جئت، وسمع إثباتها على الأصل نثرا وشعرا. فالنثر كقراءة بعضهم عما يتساءل بالألف، والشعر كقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وحسان بن ثابت نجاري خزرجي، صحابي جليل، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد حوالي 60 قبل الهجرة بالمدينة المنورة، وكان شاعرا معتبرا يفد على ملوك آل غسان في الشام قبل إسلامه، ثم أسلم وصار شاعرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. توفي في خلافة علي حوالي 40 من الهجرة. يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في دماني، يشتمني يسبني، واللئيم الدنيء الأصل، والديمان في آخر البيت المزبلة. والشاهد فيه قوله على ما قام، حيث أثبت الألف في مال الاستفهامية المجرورة بالحرف، وحذفها هو الأوجه، وإثباتها لا يكاد يوجد. ومفهوم قول الناظم جرا أنها إن لم تجر لا يحذف ألفها. ثم قال الناظم: وبالهاء قفا، يوقف على ما الاستفهامية المجرورة المحذوفة للف بهاء السكت جوازا في المجرورة بالحروف، ووجوبا في المجرورة بالمضاف. فتقول عمه، فهاء السكت هنا جائز، ومنه لمه وفيمه، ومن ذلك مجيء مه، لكن مجيء مه هنا لابد من هاي السكت، لأن ما هنا مجرور بالإضافة وليس بالحرف. وإنما وقف عليها بالهاء حفاظا للفتحة الدالة على الألف المحذوفة. ثم قال الناظم: وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. تثبت الألف فيما الاستفهامية المجرورة بالحرف في نحو قولك لماذا فعلت كذا، لماذا بالألف فيما، ولماذا جئت. وتثبت هذه الألف بسبب تركيبها مع ذا وصارتا معا كالكلمة الواحدة، فوقع ألفها حينئذ حشوا فصارت مثل ما الموصولة. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها صبيحة يوم الجمعة 3 من شهر شعبان سنة 39 و400 للهجرة، الموافق 20 من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.